وعدم التفريط بها. لذا قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويشير الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره إلى لفتة طيبة حول مطلع الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول رحمه الله: ليس في هذه الآية دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف هو ما يتعذر معه الاختلاف وجمع الكلمة. ثم يقول رحمه الله: وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. فلا يظنن أحد أن الإصرار على إثبات قول راجح لديه ولو كان فيه شق للجماعة هو أولى من الحرص على دوام الإلفة ووحدة الكلمة. وهذا الأمر يؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقولوا. الحديث متفق عليه. سواء كان الاختلاف في فهم معنى القرآن أو طريقة أدائه، فالقيام من مجلس الخلاف ولو كان في قراءة القرآن هو اللائق بالمؤمنين حرصا على دوام الإلفة والمودة فيما بينهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن صاحب الإلفة بما يناله من رضا الله وحب الملائكة له يوضع له القبول في الأرض كما جاء في الحديث المتفق عليه. والمراد بالقبول هنا الحب في قلوب أهل الدين له والرضا به واستطابة ذكره في حال غيبته، ولا تعارض بين تألف الناس، لا تعارض بين تألف قلوب الناس، أن تكون لطيفا مع الناس، تؤلف بين قلوبهم، تتنازل عن أمور معينة، لا تعارض بين تألف الناس وبين المحافظة على الهيبة والاحترام. إذا أحسن المسلم التصرف ووازن بين المواقف. لذلك نجد في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من رآه بديهة هابه، إذا رأيته لأول وهلة تهابه، ومن خالطه معرفة أحبه، لأن الأصل هو الحب وليس المهابة والخوف. وهذا أمر جانبي متعلق في التربية في البيت. كثير من الأبناء أمام آبائهم ما شاء الله ملائكة، فإذا غاب الأب تعرفون ما النتيجة. هذا ليس حبا، هذا ليس حبا. المطلوب أن تكون العلاقة بين الأب وأبنائه علاقة حب واحترام، ليست علاقة خوف وتسلط وهيبة. وخيار الناس أيها المؤمنون في نظر الشرع هم الذين يألفون ويؤلفون، وخاصة حينما يكونون في منصب أو في مسؤولية. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم، أي المسؤولين، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد: خياركم وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. أيها الإخوة الأحبة، إن للإلفة أسبابا تقويها وصفات تنميها، منها حسن المعرفة بالخلطة والمعاشرة، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. متفق عليه. ومنها إشاعة البسمة وإفشاء السلام، فهما من عوامل قوة الإلفة وزيادة المحبة، كما في الحديث: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وفي الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، رواه الترمذي. والصدقة كما تعلمون، الصدقة الحقيقية ليس الابتسامة، الصدقة التي فيها مال، والصدقة كما هو معروف ترسي أصول الإلفة وجسور المودة. وقد قال العلماء النفس جبلت على حب من أحسن إليها، النفس جبلت على حب من أحسن إليها. ومنها أيضا أيها الإخوة التعفف عما في أيدي الناس، ففي الزهد به كسب لقلوبهم وضمان لخلوص محبتهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد، أي اترك، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه. ومنها كذلك ترك المجالس التي يدور فيها المراء والجدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محب. أحيانا يأتي الشيطان يقول: وأنا على الحق، عم جيب لهم الأدلة من القرآن والأدلة من السنة وأدلة أقوال العلماء وهم متشافسين برأيهم، وأنا على الحق وهم على الباطل، وبدي ماري وبدي جاري. يا أخي اترك المراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك المراء وهو محب بنى الله له بيتا في الجنة. ومنها التنازل عن بعض حقك لأخيك، وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، رواه الترمذي وأحمد. وهذا كناية عن التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال تعالى: واخفض جناحك، واخفض جناحك أيها النبي عليه السلام، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إيش صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، فيما بينهم أذلة. لا تقول: إن أنا تنازلت لأخي سوف يطمع وسوف يضحك علي ويدخل. هذا وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وللأسف اليوم هذه الصفة معكوسة. إن وجدنا بين غير المسلمين والأمريكان يسار، نعم يسار، ما في إلا السار. أما إذا تكلم مع أخوه الله أكبر. إنما الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا وإن الإحسان إلى غير المسلم من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، إنما شرع لتحبيبهم في الإسلام وجذبهم إلى الإسلام واستنقاذهم من الشرك. إن شرع الإحسان والتألف إلى غير المسلم فأخوك المسلم أجدر وأولى بهذا الإحسان وهذه الإلفة. فالإحسان إلى أخيك المسلم وتأليف قلبه أولى وأجدر، وذلك لنحافظ على من دخلوا في الإسلام ألا ينفروا منه. لأن لو ألفت قلب إنسان غير مسلم وعملته بالمودة ثم دخل الإسلام ورآك كيف تعامل أخاك المسلم، ربما ينفر ويترك ويرتد لا سمح الله بسبب سوء المعاملة بيننا وخلوها من الإلفة والمحبة. وكلما ازدادت الإلفة بين المسلمين، كلما ارتفعت الكلفة بينهم وقويت الرابطة بين أبناء الجسد الواحد وأمة البنيان المرصوص، ونكون عندئذ أقدر على دفع الأهواء ونبذ الخلاف وصد مكائد الشيطان وكيد الكائدين. وصدق الله إذ يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين. الله praise due to Allah, the Beneficent, the Merciful. ask Allah subhanahu wa ta'ala to shower His Prophet Muhammad the sweets and prayers. Advise myself and my brothers to fear Allah and that not accept as Muslims. Allah says in His only book, what can be translated as, it is He that has supported you with His aid and with the company of the believers. This is Allah addressing the Prophet Muhammad. He tells him, it is He, Allah, that supported you with His aid and with the company of the believers. And He has put affection between their hearts. If He had spent all that is in the earth, you could not have produced that affection between their hearts. But Allah has done it, for He is exalted in might, and He is wise. This verse refers to the disturbing wars that took place in pre-Islamic Medina, specifically between the tribes of Al-Aws and Al-Khazraj, two neighboring tribes that were always at war until the Prophet Muhammad ﷺ, peace be upon him, came. And Allah placed this affection between them until they became brothers, enemies turning into brothers. It tells us how the miracle of reconciling these two enemies and rendering their hardened hearts and unruly temperaments into one solid mass of brotherhood. Allah changed these people into forgiving and loving brothers almost overnight. The Prophet, peace be upon him, alayhi salam, has connected this reconciliation with the belief in Allah. As the Prophet, peace be upon him, had said, the believer is sociable. He's good company, he's outgoing, and he makes friends with other Muslims, and others befriend him. There's no good in a Muslim who is not friendly and outgoing. The best of people is the most beneficial to the people. And it is a great blessing to have friendship built on the basis of love of Allah, and to have the hearts close together in obedience of Allah, and to have the hearts clean of temptations. Whether we're talking about the jahiliyyah, the ignorance of old, or the ignorance of our modern times. Allah Almighty said, it can be translated as, and remember with gratitude, with thanks to Allah for His favor on you. For you are enemies, and He joined your hearts in love, so that by His grace you became brothers. This is a transformation from enemies to brothers, by Allah's aid, of course. Al-Imam Al-Qurtubi, who is one of the more famous commentators on the Qur'an, indicated that there's a fine connotation regarding this Qur'anic verse. And he's discussing the following verse. And hold fast altogether by the rope which Allah stretches out for you, which is the Qur'an. And be not divided among yourselves. Imam Al-Qurtubi says, he said that this verse does not indicate a proof against disagreement over the secondary issue. Such disagreement is not considered a real disagreement. Disagreement is one in which it is difficult to reconcile. Yet the companions of the Prophet, alayhi salam, these companions, they had different interpretations. They understood certain Quranic verses in different ways. Yet, and they understood different incidents different way, they interpreted events different way. But despite all of this, their love and respect for each other was unwavering. It did not change. And listen to this hadith by the Prophet, peace be upon him. Something as important as the Quran and its interpretation, its understanding, and the way it's read is something that we learn from the Prophet and through his companions and through the people who told us, who taught us the Quran. Prophet says, read the Quran as long as you don't disagree with one another. Imagine the Quran, the holy book. Read it as long as you're not disagreeing with one another. Once you start to disagree, then leave its reading. He says, read the Quran so long as you are in agreement. But when you disagree, leave the reading. Whether this disagreement is in understanding or in the way of reciting it, it is more befitting for a Muslim to get up and quit reading if it's going to bring disagreement and hatred between him and his brother. Brothers and sisters in Islam, with Allah's blessing and the love of the angels for this person, the sociable Muslim will gain us acceptance on earth, as a Prophet, peace be upon him, had said. And acceptance here means being loved by the devout and remembered when he is absent. And the good people are those who are sociable and who reconcile others, especially when they are in a position of power and responsibility. The Prophet says, the best of your leaders are the ones whom you love and who love you. Those who remember you in their prayers, dua, and you remember them in your dua, in your prayers. And the worst of your leaders are those whom you despise and they despise you, and those whom you curse and they curse you. So sociability in being easy to approach, you know, the facility that you extend to your brothers and sisters has reasons that strengthen and qualities that improve it. And among them we'll mention the following. Knowing, getting to know your brothers and sisters better by befriending them and mixing with them. The Prophet said in this regard, our souls are like close mates. Those that get to know each other will reconcile with one another. They'll get closer. And those who do not get close, they tend to fall into disagreement. Another thing, the Prophet ﷺ always told us, you know, start establishing the habit of smiling to other people when you see them and greeting them with salam. Not only the word salam, with the true meaning of salam. And exchanging smiles and salam and greeting is another way to strengthen the sociability that the Prophet had asked us to build in our characteristics. These habits increase peace and friendship. The Prophet Muhammad, peace be upon him, had said, shall I tell you something? If you carry it out and if you do it, you will love one another? He said, of course. He said, spread the use of salam, of salam alaykum, and the actual meaning of that among you. You will love one another. Another thing is abstaining away from desiring or wishing for the material things that others have. When you shy away from envy, you win the hearts of the people around you and you guarantee their trust in you. In this regard, the Prophet, peace be upon him, had said, a man came to ask him, actually, what should I do so people will love me? He said, if you don't wish for what they have in their hands, meaning their material goods, don't envy what they have. Don't wish to have what they have. People will love you. Give up the material and people will love you. So, good treatment, being civil with Muslims is a definite must. Because as I'm going to tell you, the Prophet and Islam generally had advised us to also treat non-Muslims well as well. What I mean by that, it's a way to attract non-Muslims to Islam, save them from their polytheism. We should also be especially nice and civil and cordial and friendly with new Muslims, with the new Muslims and brothers and sisters who come into Islam, so as to encourage them to hold on to their religion and to make sure they don't leave the circle of Islam out of mistreatment or lack of affection and civility amongst us. So the more affection among Muslims, the stronger they become in the face of temptations and disagreements, and in the face of shaitan and his conspirators. Allah says in the Quran, what can be translated as, and remember with gratitude Allah's favor on you, for you were enemies and He joined your hearts in love, so that by His grace you became brothers.

As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah.